بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أبشروا وهنيئا لكم لما لا أنتم الآن في سبيل الله عز وجل، فمن خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ثم أيضا أبشروا وهنيئا لكم لما لا أنتم الآن في مثل هذا المجلس الطيب المبارك، حيث الرحمة والسكينة ومجالسة الملائكة الكرام والذكر الحسن الجميل عند الله عز وجل. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجعل هذا المجلس وهذه الخطى لي ولكم في ميزان حسناتي يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن المؤمن في سيره إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى الطاقة الدافعة، يحتاج إلى القوة الرادعة، يحتاج إلى محفز قوي قادر على تحريكه في الاتجاه الصحيح. لأن المؤمن كما تكلمنا في هذا كثيرا محارب ومستهدف ومنظور من شياطين الإنس والجن، وبين يديه في الطريق إلى الله تبارك وتعالى عقبات وفتن وابتلاءات ومحن وعوارض كثيرة. إن لم يكن عنده القوة المحركة والطاقة الدافعة والأمور المحفزة للسير في هذا الطريق، ثبط وحبط وعطل وقعد وانخرط في الدنيا وتعلق بها وضيع على نفسه الأوقات التي تسحب من تحت قدميه في سيره إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من الخطورة بمكان. العلماء تكلموا في مثل هذه الأمور التي تعطي هذا المعنى الذي ذكرنا، من جملتها تعميق هذه القلوب بالخوف من الله تبارك وتعالى، تعمير القلوب بالخوف من الله تبارك وتعالى. قالوا يكفي بإذن الله تبارك وتعالى للانطلاق في هذا الطريق والسير في الاتجاه الصحيح، ويعطي القدرة والجدارة على مجاوزة العقبات والعوارض. نعم، لكونه يؤثر في القلب تأثيرا لا نظير له. اسمع إلى أقوال علماء التربية من السلف والخلف وتأمل في هذا المعنى جيدا. قالوا الناس على الطريق، يعني الصحيح إلى الله، الناس على الطريق ما لم يزل الخوف عن قلوبهم، فمتى زال الخوف عن قلوبهم ضلوا، أي ضلوا الطريق وانحرفوا. قالوا أيضا الخوف سراج في القلب تبصر به الخير والشر في طريقك إلى الله تبارك وتعالى. قالوا أيضا إذا فارق الخوف قلبا خرب، كان كالبيت الخرب لأنه ليس فيه هذه المادة العظيمة لحياته، الخوف من الله تبارك وتعالى، وهذا معنى من المعاني العظيمة. قالوا إذا سكن الخوف من الله تبارك وتعالى في القلب، اسمع، أحرق مواضع الشهوات في القلب وطرد الدنيا منه بالكلية. الخوف من الله إذا استقر في قلبك أحرق مواضع الشهوات المحبطات والمثبطات والمعطلات والمدمرات والمفسدات، أحرقها أي الخوف من الله تبارك وتعالى، وطرد الدنيا من القلب. ما أحوجك إلى تعمير قلبك بالخوف من الله تبارك وتعالى؟ أولا لأن الخوف من الله تبارك وتعالى عبادة قلبية عظيمة، أصلها أصل في الإيمان. اسمع، أصلها أصل في الإيمان، لابد أن تكون موجودة، والناس فيها يتفاوتون كما تعلمون، لكن إذا زال الخوف من الله من القلب بالكلية زال معه أصل الإيمان. لابد أن يكون عندك قدر من الخوف من الله تبارك وتعالى. والحريص وطالب النجاة والسائر في هذا الطريق يتزود بقدر همته من الخوف من الله تبارك وتعالى، ليقوى على السير في هذا الطريق، وليقوى على الأداء الأمثل، وليكون دائما في سيره يسير بكل قوته وطاقته، لا يدخر جهدا، لأنه يعلم أن الموت على شفا الأنفاس. ولذلك لابد أن تعلم أن الخوف من الله تبارك وتعالى واجب يلزمك أصلا، لابد أن تفقه هذا المعنى. قال تبارك وتعالى مبينا هذا المعنى وموضحا له: وخافوني إن كنتم مؤمنين، أفغير الله تتقون. ما يقبل منك هذا أبدا، لابد أن تحرص على تعميق قلبك بالخوف من الله تبارك وتعالى. فلا تخشوهم واخشون، هذا لابد أن يكون واضحا وجليا عندك أنه واجب يلزمك. ولكن لابد أن تعلم أن الناس فيه يتفاوتون. أولا نبين لك معناه لتعلم كيف أنه طاقة دافعة وقوة محركة، وكيف أنه صوت مؤدب ومربي وضابط لظاهرك ولباطنك. قالوا إن الخوف من الله تبارك وتعالى هو تألم القلب واحتراقه توقعا لمكروه في المستقبل قد توفرت للعبد أسبابه، مما يدفع إلى آداء الواجبات والحقوق في أمثل صورها بخضوع وانقياد واستسلام تام لله تبارك وتعالى. الناس فيه يتفاوتون، ليسوا سواء، الناس يتفاوتون في الخوف من الله تبارك وتعالى. وقالوا اعلم أن الخوف من الله تبارك وتعالى مراتب وكلها عظيمة، والناس فيها يتفاوتون أيضا، فاسمع وتدبر وعي لعلك تحصل القدر الذي يدفعك في طريقك إلى الله تبارك وتعالى، لعلك تحصل القدر الذي ينير لك هذا القلب لتبصر ما في طريقك من الخير والشر، لعلك تنجح في حرق الشهوات التي في قلبك، ولعلك تنجح في طرد الدنيا من قلبك، وإن وضعت في جيبك أو في يدك لا بأس ولا حرج، لكن يكون هذا القلب عامرا بالخوف من الله تبارك وتعالى لتستطيع السير ولتستطيع المواصلة في البذل والعطاء والأداء حتى آخر الأنفاس. من هذه المراتب خوف الإجلال والتعظيم، مرتبة عظيمة من مراتب الخوف من الله تبارك وتعالى، هي ولا شك متولدة من تمام المعرفة بالله عز وجل. فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف، نعم، وكان له أخشى ومنه أخوف كما يقولون. فهذا القدر يتولد من خلال المعرفة الحق بالله تبارك وتعالى، من خلال معرفة بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى، من خلال معرفة معاني ربوبيته وألوهيته، فيؤدي هذا إلى تعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى بكل معاني الكلمة، فيكون هذا النوع من الخوف من الله تبارك وتعالى من أرقى أنواع الطاقات اللازمة لسير القلب إلى الله تبارك وتعالى. نعم، انظر وتأمل في مدح تبارك وتعالى لمن عرفوه وحصلوا هذه المرتبة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكونهم عرفوا الله عز وجل فحققوا هذه المرتبة العظيمة، المراتب الخوف. ولذلك كان من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا أعلمكم بالله تبارك وتعالى وأشدكم له خشية، لعظيم علمه بالله تبارك وتعالى. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأن العلم بالله عز وجل يولد الخوف في القلب. انظر إلى الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم، كيف وصفهم ومدحهم: يخافون إيش تقول الآية؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون من الله تبارك وتعالى لعظيم علمهم به، لعظيم معرفتهم به. نعم، يخافونه خوفا عظيما حل في قلوبهم، فكان يعني من أثره الطاعة التامة والكاملة. وهذا يبين لك عظمة هذه المرتبة. فينبغي عليك أن تحرص على العلم الشرعي الذي من أعظم ثماره أن يعرفك على الله تبارك وتعالى. فكلما تعرفت على الله عز وجل كلما ازددت تعظيم وإجلال، وكلما دب الخوف في قلبك، وكلما كانت الاستقامة الكاملة كما سنبين في ثمرات الخوف في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. وكان للأنبياء حظا وافرا من هذا، فلقد كانوا أعلم الخلق بالخالق سبحانه وتعالى، كانوا يعرفونه معرفة عظيمة، فولد هذا عندهم من الخوف ما ولد، فكان الانضباط التام والعمل المتواصل وحتى آخر الأنفاس. إذن انظر إلى حياة الصحابة الذين بين لهم عليه الصلاة والسلام هذه المعاني ففهموها، فتعرفوا على الله عز وجل، فحققوا الخوف من الله تبارك وتعالى في كل مراتبه وفي صوره، وضربوا أروع الأمثلة في الخوف من الله عز وجل. لو تصفحنا وكما سأتينا في مراتب الخوف أحوال هؤلاء لرأينا فعلا أن الثمرة الحقيقية لهذا الذي وصل إليه إنما هي من عظيم المعرفة بالله تبارك وتعالى. فالآن نقول لك: يا من تحتاج في سيرك الله تبارك وتعالى إلى خوف الإجلال والتعظيم، إلى قدر تعظيم الرب في قلبك ليولد لك الخوف والخشية، وبالتالي السمع والطاعة والاستقامة والانضباط، احرص على أن تتعرف على ربك، احرص على أن تتعرف عليه جيدا، وتقوم بدراسة تفصيلية وفق المنهج الصحيح السوي السديد، منهج السلف الصالح الذي يعرفك على الله تبارك وتعالى من أقصر الطرق وبأسهل العبارات وبأيضحها. إذن من تعرف على الله عظمه وأجله ووقره، وبالتالي تولد الخوف في قلبه. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة خوف الوعيد، وهذه المرتبة عظيمة جدا جدا، ينبغي أن تحرص على تحقيقها، لأنك تعرف ربك في المرتبة الأولى. إيش معنى خوف الوعيد؟ أي أنك بمعرفتك لله وبتصديقك بكلام الله وبتصديقك بكلام نبيه عليه الصلاة والسلام توقن في كل ما جاءك في القرآن وفي السنة، وتأخذ ماخذ الجد والتطبيق وماخذ اليقين، فيدفعك هذا إلى أن تنضبط في أقوالك وفي أفعالك. الله عز وجل لفت أنظارنا في كتابه لهذا المعنى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اسمع إلى المعنى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اسمع إلى هذا المعنى يتكرر: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذه معاني إيمانية ثابتة في القرآن وفي السنة، والصحابة كانوا يعرفونها جيدا، وكانوا يتقنون التوجيه والتربية بها ومن خلالها. لذلك أقول لك: احرص على أن تمر مثلا آيات الوعيد الشديدة التي وردت في القرآن، والتي تحثك على الخوف من الله، والتي تحذرك من مغبة عصيانه والتمرد عليه وترك أوامره وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه حذر من ذلك، ويحذركم الله نفسه: وخافوني إن كنتم مؤمنين كما مر بنا، ويعني أغير الله تتقون، أغير الله تخافون. هذه معاني إيمانية كلها فيها تهديد وفيها وعيد. إن بطش ربك لشديد مثلا، فهذه المعاني تجعلك فعلا إن كنت مصدق بالقرآن بالسنة تجعلك تخاف وتجعلك تفكر كثيرا في هذا المعنى العظيم. انظر إلى الملائكة كانوا يخافون من الوعيد مع أنهم أمنوا من الوعيد، تخيلوا مع ذلك يخافون، وهذا حالهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أتاني جبريل قط إلا هو يرعد خوفا من الجبار في علاء. جبريل أمين، أمير الملائكة، انظر مكانته عظيمة جدا. يقول: ما جاءني قط إلا هو يرعد خوفا من الجبار في علاء. هذا معنى راقي جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلكم يخاف من الوعيد، ويخاف خوف شديد جدا جدا، ينادي على ابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فيقول: أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ يقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيتلو عليه سامعا مطيعا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فقال: حسبك. يقول: فنظرت يعني إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية فيها شبه وعيد، فيها شبه تخويف: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ معنى فيه تخويف، النبي يخاف، النبي يخاف خوف شديد جدا من الوعيد. لذلك لابد أن ترتقي أنت إلى هذا المستوى، ولابد أن تستحضر أنت هذا المعنى. أين أنت من هذا؟ انظر إلى هذا الموقف العجيب، يحيى ابن زكريا، نبي ابن نبي، يبكي يحيى الولد الذي رزق به بعد أن شاب الشعر وانحنى الظهر، فيتأثر به لكثرة بكائه: ما لك يا يحيى، لماذا تبكي بهذه الصورة بهذه الطريقة؟ فيبكي يحيى ثم يسكت. يقول: أخبرني جبريل عليه السلام، اسمع، أن هنالك بين الجنة والنار مفازة، مسافة يعني لا يقطعها إلا كل بكاء. فيبكي زكريا ويقول: الآن ابكي يا يحيى، ابكي يا يحيى. زكريا خاف من الوعيد، يحيى خاف من الوعيد، الأنبياء جميعا كانوا يخافون من الوعيد، مع أنهم أمنوا وبشروا بالجنة وبالدرجات العلى عند الله عز وجل، ومع أنهم عصموا مما يمنع من دخول الجنة، اسمع، ومع ذلك كانوا يخافون من الله عز وجل، من وعيده، من تحذيراته، من إشارات التخويف التي وردت في القرآن ولو عن بعد كانوا يخافون منها. والصحب الكرام كانوا كذلك، كانوا يخافون من الوعيد بطريقة عجيبة جدا لا نظير لها. انظر إلى الصديق، كان يخوف من الوعيد خوف لا نظير له. قالوا: ما سمع آية فيها عذاب ولا وعيد ولا تهديد إلا وبكى وأبكى من حوله، حتى أن الناس كانوا يخشون عليه الموت يعني من شدة البكاء ومن كثرته. عمر كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من آيات الوعيد. مر يوما في المدينة فسمع قارئ: إن عذاب ربك لواقع. فسقط مخشيا عليه ومرض فيها شهرا بطوله رضي الله عنه وارضاه، لشدة خوفي من الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا المعنى وفتش فيه جيدا. فتى من الأنصار يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع هذه الآيات: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأصابته خشية من الله عز وجل، وقعت في قلبه خشية، فسقط مخشيا عليه، وضع يده الشريفة على صدره فإذا فيه حراك كما يقولون. قال: يا فتى قل لا إله إلا الله. فقالها الفتى فبشره بالجنة صلى الله عليه وسلم. أقالوا من بيننا يا رسول الله؟ البشرة دي ليه لوحده بس ولا إيه؟ فالتفت إليهم مربيا ومعلما: أما سمعتم؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. نعم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، معنى راقي ومعنى عظيم. أين أنت من الوعيد الذي تسمع والذي تقرأ والذي به تصلي؟ كم مرة سمعت آيات الوعيد؟ كم مرة مرت عليك آيات الوعيد؟ كم مرة تليت عليك آيات الوعيد وكان الأمر لا يعنيك، وكان الأمر ليس لك؟ قضية خطيرة جدا. سلمان الفارسي يمر في طرقات المدينة فيسمع قارئ يقرأ: إن جهنم لموعدهم أجمعين. قالوا: صاح صيحة مدوية وهام على وجهه في طرقات المدينة 3 أيام لا طعام ولا شراب من شدة الخوف والفزع من الله عز وجل. فتآخر من الأنصار شباب في عمر الزهور صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وسمع آيات الوعيد، فأصابته خشية عظيمة في قلبه، حتى أنهم كانوا يخشون عليه من سماع أي آية من آيات الوعيد، حتى أنه من كثرة يعني خوفه وتفاعله مع آيات الوعيد أثقلته فاعيته فجلس في بيته مريضا، فسمع النبي بقصته فانطلق إليه فدخل عليه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه واعتنقه وقبله ثم خر ميتا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه ونظر إلى أصحابه وقال لهم إن الفرق من النار فلذ كبده، يعني فتت كبده، والذي نفسي بيده لقد أجاره الله منها، من خاف من شيء هرب منه، ومن يعني تمنى شيء أو طلب شيء يعني طلبه وسعى في تحصيله. هذا الفتى من شدة خوفه من الله عز وجل كانت هذه الحالة أن تفتت كبده من شدة خوف من الله تبارك وتعالى. أين نحن من هذه المعاني؟ لا نقول كونوا على نفس الشكلة، وإن كان هذا ميسور إذا أخذنا بالأسباب التي أخذوا بها، لكن القلوب فيها شيء من القسوة، فيها شيء من الغفلة، فيها شيء من حب الدنيا، فيها شيء من الظلمة، ما عادت تبصر، ما عادت يعني تميز، ما عادت يعني تستشعر عن بعد كما كان أولئك يستشعرون. الخوف من الوعيد يا أخواني في القرآن كثير وفي السنة كثير، والمؤمن ينبغي أن يحصل هذه المعاني وأن يرتقي معها بنفسه حتى ينجح في إلجامها بلجام التقوى، لأن الوعيد يردع النفس ويضبط النفس ويربي النفس ويهذب النفس. المرتبة الثالثة من مراتب الخوف من الله تبارك وتعالى، وهذه مرتبة عظيمة جدا، الخوف من سوء الخاتمة. الخوف من سوء الخاتمة، أين أنا وأنت من هذا المعنى؟ والملائكة الكرام يخافون من سوء الخاتمة. انظر إلى هذا المعنى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن صح الأثر لما مكر بإبليس وكان معه ما كان، طفق جبرائيل وميكائيل يبكيان، فأوحى الله لهما هو أعلم ما الذي يبكيكما، قال يا ربي لا نأمن مكرك، قال نعم هكذا كونا، لا تأمن مكري، بكاء وخوف من سوء الخاتمة. هذا الشيطان كان مع الملائكة لترقيه في العبادة والاجتهاد في العبادة، لكن انظر كيف ختم له بسوء، وكيف طرد ولعن واستحق الطرد واللعنة. لماذا؟ لكونه تكبر وبغى وكفر إلى آخر المعاني. فجبرائيل وميكائيل يخافان من سوء الخاتمة، أمر عجيب، أمر في منتهى الخطورة، يحتاج المسلم أن يفكر فيه. الأنبياء كانوا كذلك يخافون، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبكي حتى أبكى من حوله، ما لك يا رسول الله؟ والله لا أدري، والله لا أدري، والله لا أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. رسول الله يخاف من سوء الخاتمة، يكثر من الدعاء بحسن الخاتمة عليه الصلاة والسلام. وأنا وأنت ونحن أعلم بأنفسنا ماذا قدمنا وماذا صنعنا، لا نخاف من سوء الخاتمة، كأن معنا صكوك أننا من أهل الجنة، كأننا أمنا وأننا يعني من أهل الدرجات العلى. أين الخوف من سوء الخاتمة؟ أين هو في حياتنا؟ الأنبياء جميعا كانوا يخافون من سوء الخاتمة، نهيك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. انظر إلى أصحاب الكرام، الصديق لا آمنوا مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، يخاف من سوء الخاتمة، لو كانت قدم في الجنة أخرى لم تدخل بعد. عمر الفاروق لخوفي من سوء الخاتمة كان يبكي ويقول ليت أمي لم تلدني، ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني كنت ناسيا منسيا، لشدة خوفه من سوء الخاتمة. لذلك كان دائما يذكر نفسه بهذه القضية، كما أثر عنه كان يوقد السراج مع نفسه ويضع إصبعه على النار يقول حس النار يا عمر، حس النار يا عمر، حس النار يا عمر، يخشى من سوء الخاتمة. أين نحن من هذا المعنى؟ الصحابة والتابعين أمثلة لا تعد ولا تحصى من الخوف من سوء الخاتمة، ونحن نرى واقعا مريرا الآن حتى في وسط الملتزمين والملتزمات، كأن الأمر انتهى بمجرد إطلاق اللحية وتقصير الثياب والمحافظة على الصلاة في جماعة، انتهت القضية. وين الخوف من سوء الخاتمة؟ وين الخوف من الفتن ما ظهر منه وما بطن؟ وين الخوف من هذه الغربة؟ وين الخوف من شياطين الإنس والجن؟ والعمل بطاعة الله حتى آخر نفس مع الدعاء والتضرع ورجاء حسن الخاتمة من الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى أن نفهم هذا المعنى. من مراتب الخوف من الله تبارك وتعالى، وهذه مرتبة عظيمة جدا، الخوف من مغبة الذنوب والمعاصي. ونحن يعني أعلم بأنفسنا من غيرنا كم قصرنا وكم فرطنا وكم بدر منا وكم سقط منا من ذنوب ومعاصي يعني على المستوى الخاص والعام. لذلك المؤمن يخاف من الذنوب والمعاصي خوفا عظيما، يعتبر أن الذنب كأنه جبل يوشك أن يقع على رأسه فيقتله فيهلكه. أما الفاسق والمنافق والعياذ بالله يرى أن الذنب كالذباب يقول له هكذا فيطير من على وجهه وانتهت القضية. لا، المسلم يخاف من الذنب، ولذلك يستحضر ذنبه بين عينيه تائبا نادما مستغفرا خائفا من الله تبارك وتعالى أن يؤخذ بهذا الذنب. لذلك احرص على أن تستشعر هذا المعنى وأنت المقصر وأنت المفرط. ولو قلنا بالورقة والقلم ماذا صنعت اليوم من نظرات وغدرات وحركات وتصرفات، كم فرطت في الواجبات والحقوق، وإن أديت، هل أديت الأداء الأمثل أم أداء مبتور خالي من المضمون، أداء روتيني تقليد عادة، أين أنت من هذا المعنى؟ تحتاج إلى أن تخاف من ذنوبك، تخاف من معصيك، لأنها إذا اجتمعت عليك تهلكك تدمرك وتحرقك والعياذ بالله تعالى. لذلك احذر من مغبة الذنب والمعصية لأنها سبب لهلاكك ودمارك والعياذ بالله تعالى، لأنها تجتمع على العبد فتهلكه وتدمره. وإياك أن تستهين ولو بصغائر الذنوب، لا تحقر من المعاصي والذنوب شيئا، فلربما ذنب صغير يكون هو السبب في تثقيل الميزان فتدخل النار والعياذ بالله تعالى. كما نقول ونعلم هذا، لا تحقروا من المعروف شيئا واتقوا النار ولو بشق تمرة، كذلك اتقي نعم النار ولو بحسنة صغيرة تنجيك، خف من ذنوبك وإلا قد تثقل هذه الكفة فتطيش بك والعياذ بالله تعالى فتدخل النار. الخوف من ذنوب المعاصي أخواني هذه مرتبة عظيمة جدا لأصحاب القلوب الحية، كلما شردوا وكلما يعني زين لهم الشيطان ومناهم وشهاهم وغرر بهم، إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا وخافوا من مغبة الذنب والمعصية. نحن نرتكب الذنب تلو الذنب والمعصية تلو المعصية، وكان الأمر بسيط وسهل وهين، وكان الأمر يعني بمجرد انتهت القضية. لا يا أخواني أبدا، الذنب لابد أن يكون موجود وحاضر عندك حتى يدفعك إلى أن تؤدي ما عليك نعم يعني كنتيجة طبيعية للخوف الحقيقي من الله، كما سنبين في الثمرات والدلائل. أيضا من مراتب الخوف من الله تبارك وتعالى الخوف من عدم قبول الطاعات والقربات، أمر عجيب جدا، مرتبة راقية من مراتب الخوف من الله عز وجل، مرتبة عالية وسامية. إيش هذه المرتبة؟ أنك تؤدي وتطيع وتبذل على الأداء الأمثل الواجبات والحقوق للفرائض والنوافل، ولكنك تخاف ألا تقبل منك، إنما يتقبل الله من المتقين. وهل أنت تعلم أنك منهم أم لا؟ هذه قضية أخرى. الخوف يدفعك إلى أن تخاف ألا يتقبل منك. والذين يؤتون ما آتوا إيش؟ وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله يعني هذا هو المسلم الذي يعني يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، مش هو ده الموضوع بعيد خالص. من؟ قال هو الذي يصوم ويصلي ويتصدق ولكن يخاف ألا يقبل منه، يخاف أن يرد، يخاف ألا يقبل منه. فهذا معنى راقي جدا. هل أنت يعني تستشعر هذا المعنى أنه سيقبل منك أم لا؟ قد تقول هذا في علم الغيب. يدفع هذا إلى تحقيق الخوف أنك قد ترد. حدث نفسك بهذا المعنى، قالوا هذا معنى يؤدي إلى كسر النفس وإلى يعني تحجيمها وإلى تخويفها. بمعنى حينما تعمل الطاعة والقربة وتصب العجب والغرور بالطاعة قد تركن وقد تطيش وتضيع والعياذ بالله تعالى، لكن لما تذكرها بهذا المعنى أنها قد لا يقبل منها يولد هذا خوف ويولد هذا حذر ويولد هذا اتهام لها بالتقصير، وأنها ينبغي أن تكون أحسن وينبغي أن تكرر وأن تراجع وأن تعاود معاني الخير والبر، لأن الذي مضى فيه غبش فيه دخن فيه كذا. فهذه معاني إيمانية رقية جدا. أين أنت من هذا المعنى؟ هل أنت وقف مع نفسك أم أنت من الذين يعني أصيبوا بالعجب وبالغرور لما يقدمون من طاعات وقربات؟ كثير من الناس يقول لك أنا أحسن من غيري، إحنا أحسن من غيرنا، انظر ماذا يصنع الناس، انظر ماذا يفعل الناس. يا أخي مالك تنظر إلى من هو دونك، انظر إلى من هو أعلى منك في الطاعات والقربات، اتهم نفسك بالتقصير، لا تغتر بما قدمت، فهذا لا يليق بك أبدا. فهذه مرتبة عظيمة من مراتب الخوف من الله تبارك وتعالى. إذن هذه المراتب التي ذكرناها، خوف الإجلال والتعظيم، خوف الوعيد والتحذير والتهديد من الله عز وجل ومن نبيه عليه الصلاة والسلام، أيضا خوف سوء الخاتمة، الخوف من ذنوب المعاصي، الخوف من عدم قبول الطاعات. هذه المراتب لو تحصلت على نصيبك من كل من على نصيبك من كل منها كان خير كثير جدا، وإلا فلتبدأ بالأولى ستولد لك الثانية والثالثة والرابعة والأخيرة. لأن من عظم الله عز وجل ووقره وأجله لا شك أنه سيخاف من وعيده، وسيعمل حساب لتهديده وتحذيره، وسيعمل حساب لسوء الخاتمة، وسيبذل قصار جهده لينجو، وهكذا إلى آخر المعاني. سيخاف أن لا يقبل منه، سيخاف من مغبة الذنب والمعصية. فابذل ما في وسعك لتحصيل خوف الإجلال والتعظيم الذي ولد لك هذا كله. من دلائل الخوف ومن ثمرات الخوف في هذه الدنيا لترى هل أنت من الخائفين أم لا، تعلم لتراجع نفسك، لتحاسب نفسك، لتصحح من مسارك، ولترتب من أوراقك من جديد. فأنت في خطر عظيم إن لم يكن عندك القدر الكافي الدافع للخوف من الله تبارك وتعالى. انتبه لهذا المعنى جيدا. أول ثمرة من ثمرات الخوف من الله عز وجل صدق التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، أن تتوب، أن تندم، أن تستغفر، أن تعقد العزم على المضي قدما في السمع والطاعة، في استسلام وخضوع وانقياد الله والرسول، لكونك تخاف خوف الإجلال والتعظيم وما يأتي من ورائه. فالإنسان إذا خاف تاب، ولذلك في الحديث إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة. كيف واحد يرتكب ذنب يدخل به الجنة؟ كيف ذلك؟ قال يكون نصب عينيه تائبا فارا باكيا نادما عاقل العزم على عدم العودة مستحيا منكسرا من ربه، سيكون سبب لدخوله الجنة بإذن الله تبارك وتعالى هذا الذنب، لأنه ولد عنده هذا الإحساس وهذا الشعور القوي فدفعه على الطريق. ثانيا، من أعظم دلائل الخوف من الله تبارك وتعالى ومن أعظم ثمرات الخوف في هذه الدنيا المسارعة في تحصيل الخير، المسارعة في تحصيل الأجر والثواب، المسارعة في تحصيل الزاد الذي ينجي يوم يلقى المولى تبارك وتعالى. كما قلنا في المرتبة قبل الأخيرة، الخوف من عدم قبول الطاعة، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيش؟ وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. إيش التي بعدها؟ وهم لها سابقون. إيش المعنى؟ يسارعون في الخيرات لخوفي من عدم قبولها، يسارعون في تحصيل غيرها ويضيفون لها الأعمال الصالحة من بعدها خوفا من عدم قبول ما مضى من أعمالهم. فقالوا المسارعة دليل على صدق الخوف من الله، لأن الوجل مرتبة من مراتب الخوف. فالإنسان إذا كان عنده وجل في قلبه سارع، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، يخوفك بهذا المعنى. هذه معنى، هذا معنى من معاني التخويف، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، معنى راقي جدا، يعني سترجع وتحاسب. فخف من هذا الموقف وسارع، نعم وبادر، نعم لتحصيل الخير الذي سينجيك عند الله ويثقل موازينك. والآيات في هذا الصدد كثيرة، وعجلت إليك ربي لترضى، كما قالها موسى. أين أنت من هذا المعنى؟ بادروا الأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يعني سارعوا بتحصيل أكبر قدر من الأعمال الصالحة لتنجيكم عند الفتن، لتنجوا يوم لقي المولى تبارك وتعالى. هذا دليل على الخوف من الله عز وجل، أنك تحصن نفسك، توطن نفسك على العمل تحت أي ضغط، تحت أي ظرف، بتحصيل الخير والعمل الصالح قبل كثرة الفتن عليك وتوردها عليك. فهذا من الخطورة إن لم تكن متحصنا مستعدا لها، فاحذر أن تفرط في هذا المعنى. بادر وسارع. هل أنت كذلك أم أنت مسوف؟ أم أنت يعني متكاسل؟ أم أنت منشغل بأمور أخرى من هنا أو هنالك؟ هذا لا يقبل منك. لا يعني يتصور من مؤمن يخاف من العز وجل أن يسوف وأن يعني يتكاسل ويتباطأ في تحصيل الخير. ثالثا، قالوا من أعظم الدلائل والثمرات أن تقف لنفسك بالمرصاد، وتجتهد في ترويضها وتأهيلها وتربيتها وتزكيتها وتصفيتها وتحليتها لتكون قادرة على أداء الواجبات والحقوق وتلقي التكاليف والأوامر، لأن النفس هي التي يناط بها التطبيق العملي للعبودية، فإن لم تكن مؤهلا لذلك تمردت منك وتفلتت عليك ولن تؤدي كما أريد لها، فبالتالي تطيش منك الأقوال والأفعال والتصرفات وتكون الخطورة النار والعياذ بالله تعالى. لذلك قالوا احرص على فهم هذا المعنى، وأما من خاف مقام ربه إيش؟ ونهى النفس عن الهوى. انهى نفسك عن هواها، انهى نفسك عن شهواتها، انهى نفسك عن عادتها وعرافها وتقاليدها إذا تعارضت مع الشرع. قف معها بالمرصاد، لأن الهوى سيضرك سيضلك سيؤدي إلى يعني دمارك وإلى سقوطك والعياذ بالله تعالى. فاحذر من هواك وافصل بين نفسك وبين هواها بكل قوة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، إذا نجحت في الفصل ستنجح في قيادتها بإذن الله تبارك وتعالى إلى بر الأمان. ولذلك قالوا من أعظم ثمرات الخوف من الله الجام النفس بلجام التقوى وفصل عن هواها بكل قوة، بلا هوادة ولا يعني تفريط ولا مدهنة لها. لازم تكون مستوعب لهذا المعنى حتى تنجح في الجام نفسك بلجام التقوى كما ينبغي. قالوا كذلكم ينبغي عليك أن تحرص أن تتعلم معاني يعني الإيمان القوي الذي يعني يساعدك على تحصيل معاني الخوف، من خوف الإجلال والتعظيم إلى آخر المراتب، الخوف من عدم قبول الطاعات والقربات. هذه المعاني ستكون سبب لتدعيم قلبك بالخوف حتى إذا ما فتر يعني ربى مرة أخرى وزاد وتقوى في قلبك وكان بمثابة الطاقة التي تدفعك لتحقيق ما سبق من المعاني. فإياك أن تهمل هذا المعنى العظيم. إن نجحت في هذا فهذا نجاح كبير جدا، إن لم تنجح فيه قالوا فانظر إلى ثمرات الخوف من الله في الآخرة، لعلها تحفزك، لعلها تحرك منك الأحاسيس والمشاعر، لعلها تخيفك وتجعلك فعلا تخاف من الله تبارك وتعالى كما ينبغي. ومن ذلك قالوا من أجل ثمرات الخوف يوم لقي المولى تبارك وتعالى أنك تأمن حيث يفزع الناس، حيث يفزع الناس، الناس يفزعون في يوم القيامة من هول هذا اليوم الرهيب الشديد إلا من كان عنده قدر من الخوف من الله في هذه الدنيا في قلبه، هذا يأمن من الفزع الأكبر يوم لقي المولى تبارك وتعالى. إيش الدليل؟ الحديث الصحيح وعزتي وجلال لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، فإنه آمنني في الدنيا خوفته يوم أبعث عبادي، وإنه آمن وإنه خافني في الدنيا أمنته يوم أبعث عبادي. انظر إلى هذا المعنى العظيم، يعني من خاف هنا أمن هناك، ومن آمن هنا خوف هناك. اتق الله في نفسك واختر لنفسك الأفضل والأكمل والأحسن، وإلا في الخطر عظيم جدا جدا جدا. ولذلك استشعر هذا المعنى، ستكون من الآمنين يوم الفزع الأكبر، ثم ستكون في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما وردت بذلك الأدلة الشرعية الكثيرة في حديث السبعة. اسمع، ورجل دعته امرأة إيش؟ ذات منصب وجمال، إيش قال؟ قال إني أخاف الله رب العالمين، لذلك كان في ظل عرشه سبحانه وتعالى. ورجل ذكر الله خاليا إيش؟ ففاضت عيناه خوف من الله تبارك وتعالى في ظل عرش الله عز وجل. انظر إلى هذا المعنى العظيم، وهذا يؤمنك ويعطيك البشرى مقدما أنك ستنجو من النار وتدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، كما يبشر أهل الإيمان في تلك المواطن. وإيش الدليل؟ اسمع، عينان لا تمسهما النار، إيش منهما؟ وعين بكت من خشية الله، عندها خوف دفع إلى البكاء من خشية الله، هذا يحجبك. وعين بكت من خشية الله، معنى راقي جدا، معنى عظيم جدا، استشعره، تأمل فيه، تأمل في هذا جيدا. قالوا يكفيك شرفا وفخرا أن الخوف من الله في الدنيا، وإن سقطت منك بعض الهنات والسقطات في الآخرة، لا شك أن هذا الخوف سيكون سبب لتكفير ذنوبك وسترها ولغفرانها ولدخولك الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. كما بين تبارك وتعالى في كتابه وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا من الكثرة ومن الشهرة بمكان. إذن الشاهد يا أخواني، هذه المعاني نحتاجها، نحتاج لنخاف من الله تبارك وتعالى حتى ننجح في تعمير قلوبنا، أولا كما قلنا بالنور الذي نبصر به الطريق، كما قلنا الخوف من الله سراج، إذا حل في القلب ستبصر به الخير والشر وتميز بين الحق والباطل، بين الغث والسمين. إن الناس على الطريق كما قلنا في المقدمة، ما لم يزل الخوف من الله عن قلوبهم، فإذا زال الخوف ضلوا الطريق وانحرفوا والعياذ بالله تعالى. إذا سكن الخوف من الله عز وجل في قلب العبد أحرق مواضع الشبهات فيه وطرد الدنيا، يعني من القلب، معنى راقي جدا، أين أنت؟ وإلا فأي قلب خلى من الخوف من الله فهو قلب خرب لا خير فيه أبدا. فانظر في نفسك واسأل هذا السؤال، هل أنت تخاف من الله عز وجل؟ هل عندك خوف من الله تبارك وتعالى؟ هل أنت تستشعر هذا المعنى أم ماذا؟ أريدك أن تستحضر هذا المعنى وأن تجيب على نفسك، وقل لها قبل أن تجيب: للخائفين من الله عز وجل سمت، للخائفين من الله عز وجل مظهر، للخائفين من الله عز وجل أعمال، للخائفين من الله عز وجل يعني أقوال معروفة، للخائفين من الله عز وجل يعني تصرفات. لماذا؟ لأنهم ينضبطون بالخوف، الخوف من الله صوت مربي ومؤدب ومعلم لا نظير له. ففتش في نفسك واسألها، فإن أجابت بأنها لا تخاف من الله فهذا خطر، وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإن قالت نعم أخاف، قل إيش الدليل على خوفك من الله عز وجل؟ إيش هي يعني الأدلة والبراهين على خوفك من الله تبارك وتعالى؟ وأنت المقصرة في الواجبات والحقوق، وأنت التي تقع في العقوق، وأنت التي يعني تؤذي الزوجة وتؤذي الجيران وتؤذي الذرية وتؤذي مثلا المسلمين وتؤذي باقي البشر، أنت التي تفرطين فيما كلفت به، نرى منك كذب ونرى منك نفاق ونرى منك رشوة وغش وسرقة ونصب وتعامل بالربا ومظالم تقع، كيف تقولين أنا أخاف من الله وأنت على هذه الحالة؟ لا يا أخواني، الخاف من الله إنسان منضبط معظم لربه ومقدر ومستقيم على أمره، افعل سمعنا وطعنا، لا تفعل انتهينا ربنا، هذه ثمرة طبيعية. ولذلك نقول إن لم نعمر قلوبنا بالخوف من الله كنا على ضعف وخور، وكنا صيدا سهلا وثمينا للشيطان ولشياطين الإنس، يوقعون في ذنوبنا ومعاصينا التي نرى أن الواقع قد اقتض بها من القاسي والداني لعدم وجود الخوف الرادع والذي يعني يردع ويرد عن الجرأة على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى كتابه. نتقي الله تبارك وتعالى أيها الأحبة في أنفسنا، ونجتهد في تعميرها بالخوف من الله تبارك وتعالى، ونحذر من مغبة صرف هذه العبادة القلبية العظيمة لغير الله، لأن الخوف من الله عز وجل إذا صرف لغيره كان من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. كمن يخافون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالخوف على الرزق وعلى العمر وعلى المستقبل، كمثلا اعتقاد دفع الضر وجلب النفع من الجن ومن الشياطين ومن الغائبين فتصرف لهم بعض الطاعات والقربات، هذا خوف شركي والعياذ بالله تعالى، هذا خوف شركي يؤدي إلى الشرك الأكبر بعد إقامة الحجة باستيفاء شروط انتفاء الموانع وبيان هذا للناس. لأننا نرى في واقعنا كثير من المسلمين يخافون من المقبورين ومن الجن ومن الشياطين ومن الغائبين، فيصرفون النذور ويصرفون القربات ويطلبون المدد ويستعينون ويستغيثون ويطوفون على القبور ويتمسحون بالأضرحة، كل هذا خوف منهم أو خوف من أشياء أخرى يريدونها ولا يدفعون عنهم، هذا خوف شركي لا يقبل، لا يصح أبدا، لا يصح أن تصرف الخوف لغير الله. لكن قد يقول قائل: وما القول في الخوف الطبيعي؟ الخوف الطبيعي هذا يا إخواني جبل عليه الناس في فطر الناس، أي إنسان ممكن يخاف، أمر طبيعي جدا، الناس في فطرهم يخافون، لكن يعني الخوف هذا اللي هو الجبلي، الخوف من السبع مثلا، خوف من العدو، خوف من ظالم، خوف من هو أقوى منك مثلا، لكن سرعان ما يزول بالتوكل على الله، بالأخذ بالأسباب، بالاعتقاد أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. لكن إذا دب في نفسك يعني خوف من مثلا من كلب، من سبع مثلا، من عدو، من ظالم، من باغي، من جار، فهذا يزول للوهلة الأولى، لكن بمجرد أن يدب في قلبك لا إثم عليك فيه. خاف موسى وخرج منها خائفا إيش؟ يترقب. فلما كلف بالرسالة وطلب المدد بأخيه هارون وأجيبت يعني هذه الدعوة، كان يعني بعد التكليف إيش؟ إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، رجل مجرم فرعون، نخاف منه أن يعني يقوم بظلمنا والبغي علينا. قال لا تخاف، إنني معكم أسمع وارى. ولم يعاتب ولم ينكر عليهما تبارك وتعالى، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تعلمون، فبات أن الخوف الطبيعي يعفى عنه، ما فيش حرج، لكن سرعان ما يزول، وهو يسمى جبن عند البعض، يعني مع المعاني الإيمانية ومع الأخذ بالأسباب ومع التوكل على الله ومع استشعار معاني الشجاعة والإقدام والقوة يزول بفضل الله تبارك وتعالى. لكن الإنكار، كل الإنكار على من يصرف الخوف لغير الله في طلب دفع ضر أو جلب نفع للمقبورين، للجن، للشياطين، للغائبين، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. فالشاهد إخواني حتى لا نطيل في هذه الليلة، أنصح نفسي وإخواني بمراجعة أنفسنا وبالتفتيش فيها على قدر الخوف من الله، هل هو موجود ولا مش موجود، وإن كان موجود كيف ينمى ويزاد، وإن كان غير موجود كيف نتحصل عليه. كما قلنا لابد أن نرجع إلى المعاني التي سبق إليها شرنا، نتعرف على الله، لأن التعرف على الله سيؤدي إلى يعني وجود خوف الإجلال والتعظيم الذي هو سبب لكل مراتب الخوف الأخرى، سيأتي بها بسهولة وبيسر بإذن الله تبارك وتعالى. ففتشوا في أنفسكم ولا تدعوها في خضم الحياة وفي هذه الغربة وفي هذه الفتن، والشياطين يعملون يعني من كل جانب، ونحن عندنا ضعف في إيماننا كما تعلمون، فنحن في هذه يعني الأوقات في خطر عظيم إن لم نحصن أنفسنا بالخوف من الله تبارك وتعالى. ويلزم للخوف أن يعني نضيف إليه جانب الرجاء، ولعلها تأتينا فرصة للحديث عن الرجاء الحقيقي المحمود الذي إذا أضيف للخوف المحمود الذي تكلمنا عنه يعني يكونان بمثابة الجناحين للطائر تطير بهما إلى الله تبارك وتعالى، مع المحبة لله والتي الرأس ستصل بسلامة الله إلى مرضات الله والجنة. فعليك أن تحرص من الآن على تعمير قلبك بالخوف حتى تأتي فرصة لنتكلم عن الرجاء، فتضيف الرجاء إلى الخوف، فيكون بفضله تبارك وتعالى كالجناحين لك لتطير بمحبتك وإخلاصك إلى الله تبارك وتعالى. في هذا الطريق تجوز العقبات والعوارض والفتن وتصل إلى بر الأمان. فندعو الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بالخوف منه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا خوف الإجلال والتعظيم وما يليه من خوف الوعيد ومن خوف سوء الخاتمة ومن يعني الخوف من ذنوبنا ومعصينا وإن صغرت، ومن الخوف من عدم قبول الطاعات، حتى ننجح في ترويض أنفسنا وضبطها وتربيتها وإعدادها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونجيب على بعض الأسئلة سريعا إن شاء الله. يقول كيف أتوب من المخدرات مع أني أصلي؟ أقول لك صلي، أنت تقول أنا أصلي، لكني أراك أنك تصلي صلاة تقليدية روتينية ليست الصلاة الحقيقية التي أخبرنا تبارك وتعالى والذي فرض علينا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فصلي الصلاة الحقيقية بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها بخضوع وخشوع باستشعار مقام الإحسان، كأنك ترى الله في صلاتك، فإن لم تكن تراه فعلى أقل تقدير كن على يقين أنه يراك. فالإنسان إذا عبد الله من مقام الإحسان استشعر المراقبة والرصد الشديد، وكان هذا سبب لانضباطه ظاهرا وباطنا. أنا أقول إن الصلاة جديرة بأن تجعلك مسلما مثاليا، لأنها مدرسة في التربية والإعداد والتهذيب. أنا أقول وأؤكد أن الصلاة قادرة على تركك للمخدرات ولغيرها من الذنوب والمعاصي إذا أديت للغرض الأول الذي من أجله فرضت إيش؟ وأقم الصلاة لذكري، اذكر الله سبحانه وتعالى، واذكر ربك إذا نسيت، بمعنى اذكر ربك تبارك وتعالى قبل القول وقبل الفعل وقبل تعاطي أي شيء من هذه المحرمات، هل هذا يرضيه أم لا؟ اذكر ربك بمعنى أنه يراقبك، أنه يسمعك، يبصرك سبحانه وتعالى، أنك مرصود عنده ولا يخفى عليه منك شيء. هذا المعنى سيكون سبب لتركك المخدرات ولغيرها، لأننا كما علمنا من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فخوفك من الله يجعلك تبادر بتركها، استحضارك لأنك مراقب ومرصود يجعلك تستحي وتنكسر وترجع إلى الله تبارك وتعالى. يقول نرجو تحذير ونصيحة للشباب الذي يتعامل مع النت في الغرف المغلقة وكذلك الدش والفضائيات وكذلك البلوتوث والتليفون، وكذلك نصيحة للأباء. لا شك أن هذه الأمور كلها بسبب قلة الخوف من الله عز وجل، والله لو وجد قدر من الخوف في القلوب ما صنعت هذه الأشياء ولا صنعت غيرها، ولا شك أن المعاصي كثيرة ليست هذه التي ذكرناها، بل يوجد يعني آلاف وملايين السور والأنواع للذنوب والمعاصي والمخالفات، كل هذا نتيجة عدم الخوف من الله. بالله عليكم لو وجد في قلب امرئ قدر من الخوف من الله عز وجل يجرى على مثل هذه الأمور أبدا، وإن سقط لسهو أو لغفلة أو لجهل سرعان ما يرجع ويخاف، لأن الخوف من الله كالصوت القوي المؤثر في الإنسان يردعه ويرده إلى الله تبارك وتعالى. فنقول لإخوان الشباب استحذروا هذا المعنى. نحن ذكرنا فتى من الأنصار، كلمة فتى يعني شاب صغير، شاب صغير جدا، سمع آية دب الخوف والخشية في قلبه، سقط مخشيا عليه، وضع رسول الله يده على قلبه فإذا به يعني نبض خير، قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، فبشره بالجنة. قال ومن بيننا يا رسول الله؟ فنظر إليهم قال أو ما سمعتم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا الشاب خاف من مقامي يعني من الوقوف بين يدي، وخاف من وعيد الذي في كتابي، فتأثر، فكانت هذه الحالة وهذه الصورة التي بين أيديكم، فخافوا مقامي وخافوا وعيد تبشروا بالجنة. فلذلك بشر نفسك أخي الشاب بهذا المعنى، وانضبط كهذا الشاب، ولا تقتر بصغر سنك، فالموت يأتي بغتة ولا يفرق بين كبير ولا صغير. يقول الفرق بين الخوف من الله وحسن الظن بالله، يعني لا خلاف بالمرة، حسن الظن بالله تبارك وتعالى يدعو إلى العمل من منطلق الخوف من الله عز وجل. فإن قال أنا أحسن الظن بالله وارتكب ذنوب المعاصي نقول هذا غرور وحماقة، هذا جاهل، هذا ليس عنده خوف من الله عز وجل. فالخوف من الله عز وجل يعطي حسن الظن. يعني إيش حسن الظن؟ بعد أن تؤدي ما عليك تحسن الظن بالله، لا بأس، هذا رجاء محمود سنتكلم عنه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. لكن تحسن الظن بالله وأنت لا تعمل. قال عن أناس لما سئل عنهم يحسنون الظن بالله وهم لا يعملون، قال كذبوا والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالذي يحسن الظن بالله يحسن العمل والسمع والطاعة، كما يقولون يوم الجحيم ربك رحيم، وهو المفرط والمقصر والمذنب والعاصي ويقول يوم الجحيم ربك رحيم، لا كذبت، هذه الرحمة ليست لأي أحد، كما بين تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليست لأي أحد، فاتق الله في نفسك. يقول الفرائض التي فاتت بلا عذر هل تقضى بعد فوات وقتها أم لا؟ ما هو الراجح وما هو اختيار؟ عموما في المسألة خلاف ساغ معتبر. نسأل أولا ماذا تقصد بالفرائض التي فاتت؟ إن كانت يعني قريبة كاليوم واليومين والثلاثة فلا خلاف أنها تؤدى، يعني متتابعة، يعني تبدأ الأول فالأول حتى تنتهي من اليوم الأول والثاني والثالث وهكذا. لكن إن كانت مدد متطاولة من سنين طوال، مثلا كنت تاركا للصلاة، ففي المسألة خلاف. بعض العلماء يقول التوبة تجوب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وخلاص يعني تحسن توبتك وتكثر من النوافل وهذا يكفيك. وبعضهم يقول إن استطعت أن تحصي العدد الذي مضى ولو سنوات فتصليه مع كل وقت، يعني بعض الأوقات مع الظهر ظهر ولا اثنين، مع العصر عصر ولا اثنين، في كل مرة حتى تقضي ما فاتك، هذا أولى عند كثير من أهل العلم. لكن إن أحسنت التوبة والاستقامة والعمل وأكثرت من النوافل ندعو الله عز وجل أن يجبر لك ذلك. هل الراجح في مسألة ربا الفضل هو الكيل والوزن فقط أم الكيل والوزن والطعمة أم الاقتيات؟ ماذا يقصد بالطعم والاقتيات؟ يعني هو كل موزون وكل مكيل مما يقتات ويدخر، هو يعني هذا شرط عند كثير من العلم، بل هو قول جمهور أهل العلم ماشي، في كل ما يقتات ويدخر وما يشارك الأصناف الأربعة الربوية التي جاءت مع الذهب والورق يعني الفضة، الأصناف الأربعة اللي هي البر اللي هو القمح والشعير والتمر والملح، كل الأصناف المكيلة والموزونة التي تشترك معها في العلة تأخذ نفس الحكم، تأخذ نفس الحكم بشريط أن تكون مما يقتات ويدخر كما قال جمهور أهل العلم. يقول في العمل عندنا لا يمكن إيه؟ لا يمكن كلنا أن نصلي الجمعة، فجزء يصلي وجزء يتابع الماكينات. عموما يعني لو أمكن إيقاف العمل فهذا هو الأولى وهذا هو الواجب، لأن العلماء كرهوا البيع والشراء ومن باب أولى الصناعة والزراعة ساعة أذان الجمعة وبعده حتى ينتهي الإمام في كره، بل البعض يقول كره التحريم، حرم البيع والشراء من ساعة نداء الجمعة إلى إقامة الصلاة. فنحن نسأل يعني ماذا لو وقفت هذه الماكينات حتى يكون أبرك وأحسن ومرضى للرب، ونعطي هذا الزمن بعد يعني انتهى من مثلا الصلاة أخذنا نصف ساعة مثلا، نقول الإمام لا يطيل لمصلحة العمل، خطبة يسيرة قصيرة ونصلي، ونعطي ربع ساعة ونصف ساعة بعد وقت العمل مثلا، نخلص أربعة لا نقعد أربعة ونص نعوض النص ساعة دي، وهذا أفضل لصاحب العمل وأبرك للجميع وأتقى لله وأورع، وهذا يدل على الخوف من الله عز وجل. لكن إن كان مثلا بعض الماكينات يعني مصلحة عامة لجميع المسلمين لا تعطل وفي خطورة على تعطيلها وفي شلل للحياة يعني بتوقيفها وفي مفاسد عظيمة تقع على المسلمين، لا حرج أن يتبادل البعض عليها شريطة ألا تداوم على ذلك، ما يكونش طول حياتك طول شغلك بتسيب الجمعة عشان العمل، لا ممكن جمعة في الشهر كل شهرين ماشي، لكن حياتك كلها تسيب الجمعة قلبك يصاب بالنفاق ويمرض والعياذ بالله تعالى. ولكن إن استطعنا أن نقنع صاحب العمل أن نقدم الجمعة ونعطيك بدل هذا الوقت وقت بعد يعني انقضاء الجمعة، هذا أولى وأحوط لكم وله. يقول الخطيب فقال الخطيب بعد صلاة الجمعة يجوز أن يأتي ما لم يصلي ويقيم أذان جديد وخطبة جديدة وجمعة جديدة، هذا غير صحيح، لأن الفهم في هذه المسألة خطأ. العلماء يعني قالوا يجوز أن تؤخر الجمعة ووقتها موسع وليس مضيق، يعني وقت الجمعة مش مرتبط بالأذان بس، ممكن تقدم خلاف الظهر اللي بتاع كل يوم، وممكن تؤخر لغاية قبل العصر بشوية، لكن باصطلاح الجميع على المعنى باتفاق أهل الحي وأهل المكان وأهل الشركة والمصنع، يا جماعة عايزين نأخر الجمعة نبدأها مثلا ساعة واحد ونص ساعة اثنين، يجوز، مع أن هذا ممكن يكون غريب والناس ممكن تستغرب وتستثقل هذا المعنى، لكن يصح. العلماء تكلموا في جواز تأخير الجمعة وقالوا وقت موسع يعني يجوز أن تؤخر حتى تنتهي قبيل العصر بقليل لا حرج، لكن هذا عند الضرورة وفي أضيق الأحوال وليس يعني في كل وقت أو كل مكان، لكن أكثر من جمعة في وقت واحد لم يثبت ولا يصح. من تخلف يصلي ظهرا يصلي أربعا. إذا رضع أخي مع بنت ثلاث أيام فهل يجوز لي أنا أن أتزوج أختها؟ رضع معها من أمك أم من أمها هي؟ إن كان أخوك رضع مع هذه البنت من أمك أنت فأصبحت هذه البنت أخت لك ولأخيك ولكل إخوانك وهي محرمة على الجميع. أما إن كان أخوك الذي رضع معها مع أمها فأخوك هو أخ لها ولجميع أخواتها ويحرم على الجميع، أما أنت تتزوجها وتتزوج غيرها طالما لم ترضع من أمك بلا أدنى حرج إن شاء الله. بعض إخواننا ترك الجلسة في المسجد بعد الفجر إلى الشروق لأن بعض أهل العلم ضع في الحديث، من قال ذلك يا أخواني؟ الحديث حسن ومشهور وتلقته الأمة بالقبول وعليه العمل، لا تضعفه لو أنت تريد أن تخرج، ما حد يلزمك بذلك، لكن لا لا لا لا تقول بضعف الحديث فتثبط الهمم وتحبطها. دع الناس يذكرون الله، دع الناس يعبدون الله عز وجل، والحديث حسن كما قلنا، وعلى ذلك أكثر أهل العلم. ولكن لو ضعفه البعض يعني لا ينكر على من حسنه أو صححه مثلا. نحن لسنا أهلا للتصحيح والتضعيف، هذا علم له يعني أهله، ومسألة خلافية والخلافية معتبر، لكن جمهور المحدثين على تحسين الحديث والعمل به، فنحن نأخذ يعني قول جمهور العلم وما تطمئن له القلوب من الثقة منهم. يعني يعني نص الحديث ثم صلى ركعتين، قالوا يحمل على صلاتها في المسجد، أما الضحى فيعني يصليها متى شاء حتى قبيل الظهر بنصف ساعة الصحية. يقول أحيانا أبول دما وقد يلوث ثيابي، فما حكم الصلاة؟ الصلاة طبعا صحيحة إذا قمت بالاستنجاء وتطهير المحل، وضع يعني ماء على مكان الدم الذي نزل، وشرعت في الصلاة حتى لو نزل عليك وأنت في صلاتك، فصلاتك صحيحة ولا يعني شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى، طالما أنت لا تتحكم فيه، وهذا كمرض كصاحب سلس البول. هل يجوز الصلاة لغير القبلة في حالة المرض؟ نعم، المريض له فقه خاص به، يصلي إلى القبلة قائما، وإلا فقاعد، وإلا فعلى جنب، وإلا فعلى ظهر، وإلا فإماء بقلبه، يركع ويسجد بقلبه في أي اتجاه، إن لم يستطع القبلة فأي اتجاه لا حرج، يعني يصلي بالوضوء، فإن لم يستطع فبالتيمم، فإن لم يستطع يصلي صلاة فاقد الطهورين، لا تسقط الصلاة عنه إلا إذا كان حائضا أو نفساء. وينفع الرجل يبقى حائض؟ اللي ما بيصلوش يا إما على حيض أو نفس، حتى لو رجال تشبيه يعني. صلى الإمام الجنازة على ميت ثم عاد الصلاة مرة أخرى عليه في أعيدت الصلاة عليه في مكان آخر، لأن بعض الناس لم يحضر الصلاة الأولى، فهل هذا صحيح؟ هو عموما طالما لم يدفن بعد جاز أن يصلي من لم يصلي عليه، إن الصحابة كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إرسالا، مجموعة تصلي وتطلع وتيجي مجموعة تانية وتصلي وتطلع، طالما لسه ما دفنش ماشي. أما لو دفن خلاص صلاة الجنازة فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، تكفي وعلينا بالدعاء وخلاص، لكن لو دفن خلاص ما عادش ينفع. أما إذا كان لم يدفن بعد مشوا به مثلا مسافة وجت مجموعة ما صلتش وقالوا يا جماعة عايزين نصلي عليه، صلوا عليه ما فيش حرج إن شاء الله في سعة. لا، اللي صلى مرة لا يصلي الثانية. هل يجوز الاتجار في الكيماوي علما بأن أغلب التجار يأتون بها من الجمعيات الزراعية ويباع بنفس السعر الذي يباع به في الجمعية أو أزيد بقليل؟ إن كانت مدعمة وحصص للمزارعين على الأراضي لا يجوز أخذها عن طريق الرشوة أو عن طريق الواسطة وما شابه ذلك، لأنها مدعمة من أموال المسلمين وتعطى لمستحقيها فقط، أما التلاعب والتجار في شيء مدعم لا يجوز بالمرة. أخشى على نفسي لأنني كلما طرقت باب خير فتح لي، فهل هذا فضل من الله أم استدراج منه؟ عموما يعني الإنسان يحذر عن نفسه من الغرور والعجب والكبر، وإذا ما استشعر بنعمة يشكر الله عز وجل ويثني عليه ويتهم نفسه بالتقصير ويقول هذا بحول الله وبطوله وبقوته، ويدعو الله عز وجل أن يتقبل منه ويرزقه الإخلاص. آخر سؤال قبل الأخير ماشي. يقول نرجو النصيحة لأزواج المدرسات، فهم لا يتيحون لهن الفرصة للعمل في هذا المجال، مجال تربية الأبناء يعني، ويقولون لهن المكث في البيت أفضل، مع العلم أن الأوقات أو أن الأخوات يلتزمن بالزي الشرعي ولا يفعلن أي مخالفات شرعية ولا يرجين إلا رضا الله تعالى بهذا العمل. عموما ننصح كل أخ عنده زوجة متعلمة متقنة أن يعني يلزمها بقدر من تعليم بنات المسلمين وأبناء المسلمين الصغار، حتى تسد هذه الثغرة، لأننا نحتاج إلى جهود بناتنا ونسائنا ونحن في غربة والفتن كثيرة. إذا منعنا يعني المتعلمات المتقنات، من سيعلم بنات المسلمين حتى يكون على مستوى المسؤولية ويشعرن بدورهن ويؤدين الأمانة؟ فلا تبخل على جزء من وقت امرأتك لتعلم بنات المسلمين في الحضانة، في الكتاب مثلا للنساء، في المدرسة، في دار القرآن، إن كانت بحجاب الشرعي من غير اختلاط ومن غير مخالفات شرعية. فين ده؟ الرجاء حث الأخوة على الحضور على التبرع بسخاء، وذلك لاستكمال المرحلة الثانية من التعليم الأزهري. لا هي ولا شك أنها ستكون صدقة جارية على من يرغب التوجه للمعهد في أي وقت. يعني هذه دعوة من إخوانكم أن تتبرعوا لإتمام المعهد الأزهري للمرحلة التالية، فندعو الله أن يجعل لكم سهم ونصيب في هذا العمل الذي نحسبه يعني في زمن الغربة يعني طريق لتعليم أبنائنا القرآن وربطهم بالإسلام مع تصحيح وتوجيه لهم من البيت. فندعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح المقبول، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.